الوفا دوما وحب الأوفيا ألقى به كل الصفا ألقى به كل الصفا وأعيش بين إن الحمد لله نحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك فأنت الغني ونحن الفقراء إليك ونصلي ونسلم على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم هنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. مرحبا بكم. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، وصلا بما سبق في حلقات سابقة كنا تحدثنا عن حفظ اللسان. نعم. ووصلنا إلى دراسة آفات اللسان. ونريد أن نسلط الضوء عليها. نعم. هل هنالك آفات للسان؟ أولا اللسان كله آفات. كله آفات. واللسان كما قال أحد الصالحين سبع إن تركته أكلني. سبع إن تركته أكلني. ما هو؟ تركت على إن تركت هذا السبع لسان على اللسان. على على سجيتك كذا يضيع. اللسان سبع. اللسان سبع. قال لساني سبع. إن تركته أكلني. أول ما يأكل يأكل صاحبه، يعني يأكل حسنات. فهنا تكمن المصيبة. واللسان أيضا يأكل حسنات. يأكل حسنات، يضيع الحسنات كلها ويورث السيئات. يعني هو يضيع الحسنات ويقيم السيئات. طب من آفات اللسان إجمالا ثم نأتي في الحلقة تفصيلا. من آفات اللسان شهادة الزور، الكذب، تحدثنا من قبل عن الغيبة، ثم النميمة، ثم المراء والجدال، ثم السخرية والاستهزاء بالناس، ثم الفحش بالقول. نقل كثيرة. هذه ليست آفة واحدة فقط. لا لا، آفات كثيرة. آفات. نعم. إذن وصل بعد الفاصل مع آفات اللسان. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشرقة الفضائية، مع آفات اللسان وطرق العلاج والوقاية بعد هذا الفاصل في هذا دوننا مع الداعية الإسلامي الدكتور عمر عبد الكافي. ابقوا معنا. مشاهدينا نحييكم مجددا ومع نرحب بالداعية الإسلامي الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. وبما نبدأ من آفات اللسان. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله نبدأ من أي بداية، آفاته كثيرة، والاقتراب من الآفات نحن لا نريد أن نبينها فقط، ولكن نريد أن نقي أنفسنا من تلك الآفات. صحيح. ثم من واظب أو دخل في هذه الحمئة من الآفات فيجب عليه أن يخرج ويتوب. طبعا عندنا من الآفات الكذب. المؤمن لا يكون كذابا مطلقا، قد يجبن، قد يبخل، لكن يكذب لا. قال لا تكذب. نص حديث. نص حديث. نعم. قتل الخراصون. الخراصون هم الكذابون. قتلهم كذبهم. قتلوا أنفسهم بكذبهم. هاك تمرة. قال أفي يدك شيء يا عائشة؟ تقول لابن اختها يعني تعال خذ تمره. قالت نعم يا رسول الله في يدي تمره. بلى. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبه. اذا ما هو الكذب؟ الكذب هو ذكر اشياء على انها حقيقه وليست بحقيقه ايا كانت هذه الاشياء، في صغير الامر وكبير. يعني خرج قوم على الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر. نعم. وهما يسيران في الصحراء، فهي قبيلة تكره الإسلام وتكره الرسول صلى الله عليه وسلم. سلم يا رب. قال هو يعرف طبعا يعرفه أبو بكر، يعرفون أبا بكر لكثرة أسفاره وتجارته. نعم. أنت صباحا يا أبا بكر، من هذا الذي معك؟ قال رجل يهديني الطريق. انظر إلى صدق الصديق. يا سلام. هل هناك أفضل من هذا الهادي؟ لا. لا سبحان الله، رجل يهديني الطريق. إذن هو رجل رحالة كثير السفر، يحتاج إلى من يهديه الطريق، وليس هناك أعظم من هذا الهادي. صلى الله عليه وسلم. خرج عليه قوم لم يكذب. هذا لم يكذب. يهديه الطريق. الكلام على نية المتكلم أم نية السائل والسامع؟ لا، الحلف على نية المحلف. الحلف القسم. على نية المحلل. أما الكلام العادي طبعا على نية المتكلم، لأن إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. إن في المعاريض تعريض الأمر يعني مندوحة عن الكذب. يعني خرج قوم يكني يعني تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغزو وذهب ليقضي حاجته، فخرج عليه قوم لا يعرف من هم، هو لا يعرفهم. ممن الرجل؟ قال من ماء. قال سبحان الله، قبائل العرب كثيرة. سبحان الله، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فما كذب صلى الله عليه وسلم وما قال لهم أنا محمد، ربما واحدا منفردا وهم قد يكونوا أعداء. ممن الرجل من ماء. هذا هو فقه المسلم. فالكذب أباح العلماء فيه حالات فقط، ثم بعد ذلك الكذب كله لون واحد. يعني كذبة بيضة؟ لا ما في فيش كذبة بيضة ولا زرقاء ولا حمراء. كذبة بيضة وكذبة سوداء. يعني معاوية لما استقبل هو عكرمة بن أبي جهل وعمر بن العاص عمر عند دخوله إلى بيت المقدس، استقبلوهم يلبسون أفخر الثياب، فعمر ترك الموكب وترك الاستقبال وجرى خلفهم بالحجارة. قال معاوية يا أمير المؤمنين، نحن بين أقوام يحبون هذا، يعني تقييمهم للكبار بهذا المنظر، وألبس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بؤسها كما قال العربي. صحيح. فأنصت عمر، لأنه إنسان عند الحق يتوقف، ورأى أن ده فقه واقع. في فقه الواقع. قال إن كان كلامك صادقا فهو كلام أديب، وإن كنت كاذبا فهو خدعة أريب. ذكي. ذكي. إنسان ذكي. كان كلامك صادقا فهذا كلام أديب. بمعنى كلام أديب. كلام راجل أديب يعرض القضية لدرجة أنك أخدعتني بأدبك. وإن كنت كاذبا فهذه خدعة أريب. رجل ذكي جدا ذكي. ولكن يخدعني بكلام. صح. يعني ما عمر لا يطلق على عمر. لا يطلق على عمر. يعني قالوا لدرة عمر أهيب من سيف الحجاج. قالوا في التاريخ هذا. يعني الكذب يباح للإصلاح بين المتخاصمين. أنا عايز أصلح بين زوج وزوجة، بين أخ وأخي، لا بد أن أكذب. يا أخي بارك الله فيك، أقول عنك كلاما طيبا، وأقول ولم يقل، بل العكس قال أسوأ من هذا. طب ألا ننقل الكلام الذي قيل؟ لا نكون أكون نمام. هذه آفة أخرى، دخلت في آفة أخرى. إذا نأتي على النميمة. النميمة يعني الكذب أولا على استثناءات الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، الكذب في الحرب. على العدو. خدعة. على العدو طبعا. وبعدين كذب الرجل على زوجته والزوجة على زوجها، ولكن بمقاييس. بمقاييس. فرضنا جدلا أن زوجة تكره وجود زوجها في البيت، تكره وجود، لأن وجوده شر، ثقل الظل، طفولي متطفل، عراك دائم، لسانه بذيء. تقول لأبو فلان، عندما تدخل البيت تحدث السكينة في البيت ونشعر أن ملكا قد دخل علينا، وهي تعلم أنها كاذبة لترقيق حاله ولإبعاد شره، هذا كذب يبيحه لها الشرع. تخيل. سبحان الله. هو رزق بامرأة على قدرها من الجمال، يعني إذا نظر إليها لم تسره بل تضره. خلاص. فيقول ما شاء الله، الشمس تشرق بالليل مثلا، يعني هذه الكلمات يعني تقال هكذا لترقيق القلوب، هذا كذب مسموح. أما أن أخذت من جيبه كذا وكذا وتقول أنا ما أخذت، لا، هذا غير مباح. أو تخالف فيما أخذ. أو تقول الله بزيادة هذا. أو تخرج وتقول كنت عند أمه. لا يعني عند صاحبتها مثلا، ما ينفع. فهذا يعني هذا الكذب المباح الذي أباحه الشرع. أما النميمة هو نقل كلام الغير للإضرار والإفساد. يعني نحن قلنا نريد أن نتكلم عن الوقاية. كيف ننهى الناس عن النميمة؟ أولا جئت بداية قبل الإجابة على هذا التساؤل، ألا يؤخذ عني أن رجل صريح مثلا نقلت ما سمعته تماما؟ لا لا لا لا, لا يا أخي، يا أخي الإنسان من الواجب يعني ينقل كلام الخير الذي يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحدثوني عن أصحابي من خلف الله، نعم. فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. الرسول يريد أن لا يسمع، يريد أن لا يسمع من أحد عن أصحابي إلا الخير. نعم. سبحان الله. النميمة، هذه مصيبة المصائب. النميمة الناس تقول الله يا أخي أنت أراك تسير مع فلان، يا أخي هذا يقول عنك كذا وكذا وكذا. نحن نريد أن نوقف هذه المزارع، ماذا نصنع؟ أقول يا أخي، أولا كان بيني وبين أخي صفاء، أنت جئت فعكرته، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أنت اليوم تنم لي، غدا تنم عليه. الأمر الثالث، يا أخي كان في ضيق مني في موقف ما فرد أن يفضفض لك، يعني مش متنبي يقول ولا بد من شكوى إلى ذي قرابة يواسيك أو يسليك أو يتوجعه. صحيح. يعني دي يعني فربما فضفض كلمتين يعني من باب يعني أن فأنت يعني تهتك سترة وتفتح سرة، يعني بكرة إذا استأمنتك على سر خلاص يعني هتخرجه. وبعدين يعني أنا كنت في غنى عن هذا الكلام، بالله عليك لو أوقفنا كل نمام بهذا المنطلق هل يقول لنا كلاما؟ لا. يعني هذه هي الوقاية. صح. وبعدين أنا عندما يساء إلي أن فلان نمى لفلان عني، يساء إلي، طيب إذا أنا لا أنم عن فلان، ماذا تصنع؟ أشكوه إلى الله عز وجل، أم نذهب إليه بتمر كما الله فعل. الله أكبر، الله أكبر، السلف الصالح. ولذلك أنا أقول دائما لو أن كل مسلم، أنت ظلمت من إنسان، نعم، كما قلت أنا مرة أردت أنت أن تتمنى أن تقطع له إصبعه الذي كتب فيك هذه الشكوى، اتركه لله يقطع له يده، فإن تمنيت أنت أن تقطع يده اتركه لله يقطع لك ذراعه، إن تمنيت أنت أن تقطع له ذراع اتركه لله يقطع لك خبره من الدنيا. سبحان الله. طبعا سبحان لأن الله. داعي الله ينتصر لك، داعي الله ينتقم لك. الله. أنا لما ألقي حمول إلى الله إما يعطيني أمرين، إما أن يريحني من هذا الإنسان أو يصبرني وأخذ ثوابا. يا سلام. هذا المنطق. يا سلام. وبعدين ده أنا سبحان الله العظيم ربما أشكر هذا الذي نمى في حقي يوم القيامة، لأن الله سوف يحكمني في حسناتي، خذ ما تشاء، أعطيه من السيئات ما شئت. ها. سبحان الله. صح، فضل علي. سبحان الله. وذلك حتى العلماء يقولوا يعني إن أردت أن تغتاب فاغتب أبويك، يعني بدل من الحسنات تروح برا تروح لأبوك وأمك. يعني ليس هذا في بيتها. في بيتها. يعني سبحان الله العظيم. فالإنسان يعني الغيبة والنميمة تهدم المجتمعات حقيقة. نعم. تعكر صفو السلام الاجتماعي. تعال الى الى الى الى أفا مصيبه كبيره يفهمها الناس على غير معناها الحقيقي، شهاده الزور. اياكم الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فاعتدل. نعم. قال الا وشهاده الزور، الا وشهاده الزور، الا قال حتى قلنا ليته سكت. نعم. او ليته ما كررها. الناس اظن ان شهاده الزور ان اذهب امام القاضي واقول شهاده. لا، هذا صورة من صور شهادة الزور. لا، صور. هذه صورة. نعم، هذه صور أخرى. مثلا جاءني من عندك من يشكو لي، من يشكو إلي في حق ابني أو أخي أو زوجتي. يا أخي زوجتك أساءت إلى زوجتي، يا أخي ابنك أساء إلى ابني في المدرسة، يا أخي كذا، من غير أن أسمع. يا أخي ابني ملاك طاهر لا يخطئ، زوجتي بنت ناس لا يخرج العيب من كلامها. هذه شهادة زور. شهادة زور. إذا ذهب رجل يشكو إلى حماته من ابنتها، ابنتك عم لا لا لا لا لا، أنت تتكلم عن من؟ بنت الأصول؟ بنت العائلات؟ لا لا لا لا لا، تكلمني عن أي حد آخر. الله، سبحان الله، انتظري أمة الله. لا، ابنتي لا تخطئ. الله، ابنتك لا تخطئ كيف يعني؟ الله، كيف؟ الله، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأبي بكر ليصلح بينه وبين عائشة، يبقى ابنتك أنت سبحان الله وتشهد وتقول لا أنا ابنتي. ولذلك لماذا حرم الشرع أن يشهد الأصل لفرعه والفرع لأصله؟ لقضية الهوى. أمعك شهود يا أمير المؤمنين علي؟ قال نعم، معي الحسن والحسين. قال لا يصلح كلاهما، الحسن والحسين سيدنا شباب الأجيال، لأن كيف يعني الفرع يشهد الأصل في هوى، في مسألة هوى القانون يخصم سبحان الله. الفطرة الإنسان لا تقبل. فشهادة الزور قضية أن إذا أحببت إنسانا ما قلت عنه إلا خيرا، وإذا كرهت إنسانا لا، فهذه شهادة الزور والعياذ بالله رب العالمين. لا أقتطع بها حق إنسان. نعم. فإذا شهدت شهادة أقتطع بها حق إنسان يعني يأتين الخصمان منكم فيكون أحدهما ألحن في حجتي من الآخر فأقضي له بشيء، فليعلم إن قضيت له من حق أخي شيئا فليعلم أني أقتطع له شبرا من جهنم. سلم يا رب. سلم يا رب. وهذا المعصوم صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. طبعا. فشهادة الزور دي شهادة كلام خطير، وبالتالي يعني سبحان الله العظيم حتى العلماء يقولون هل لشاهد الزور توبة؟ في كلام فيها. طبعا. أنا شهدت زورا والعياذ بالله واقتطع بهذه الشهادة حق إنسان وضع عليه. ممكن يعدم. ممكن. صحيح. ممكن يقتل الإنسان في شهادة. نعم قد رأيته. أنا قد رأيته سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيد الأعرابي الذي أراد أن يشهد عنده. خذوا خارج المسجد. وكان بعد صلاة الظهر. الشمس في رابعة النهار واضحة. قال انظر إلى قرص الشمس. فنظر الرجل فلم يستطع. قال على مثله فاشهد. على مثل هذا النور الضوء. قال عفيني يا رسول الله. عفيني يا رسول الله. وهل تحتاج الشمس إلى دليل كما يقولون؟ فالحق يجب أن يكون واضحا سبحان الله بوضوح الشمس. فإن لم يكن فسبحان الله. ولكن بعض الناس يعني يأنف من الشهادة إذا استدعى للشهادة، يقول أنا ما لي دعوة بالمشاكل. لا، إذا يعني وليأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. لا يرفض يعني إذا دعي للشهادة، لأن ده بيحقق يعني ارجع حق لصاحبه. يعني ما عندنا بعض القوانين التي تخيف الشهود حضرتك في هذا الموضوع. انا ارضي الله عز وجل بما اشهد، واشهد بالحق قدر ما استطيع، والله نسال ان يجعل يعني شهاده. حتى ان كانت هذه الشهاده تضره شخصيا، تضره يعني لا يضر شاهد ولا كاتب ولا شاهد. يعني من واجب المجتمع الاسلامي، القرآن يكلم مجتمعا فاضلا، لا يكلم نصاب ولا لص ولا حرام ولا أفاق ولا منافق ولا ذو الوجهين ولا لا. يا أخي يكلم الناس قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن قرأنا أن صحابيا للرسول عليه الصلاة والسلام شهد بواقعة لم يحضرها في مسألة أن الرسول تدين من فلان من أحد اليهود تقريبا. أيوه طبعا، اللي هو خزيمة خزيمة رضي الله عنه. من شهد له خزيمة وهو لم يرى الواقعة. عظيم. خزيمة عندما يسمع الرسول يقول للرجل قد أعطيتك الدين، يبقى إذا ماذا يقول خزيمة؟ يعني الكلام من الصادق المعصوم، يقول الرسول قد أعطيتك. طب نريد القصة حتى نقول يعني هو هو هو الرجل يقول دين يا محمد دين، قال أعطيته لك. فقال خزيمة أعطاه لك. فقال خزيمة كيف تشهد على أمر لم ترى؟ عليه الصلاة والسلام. قال أصدقك في خبر السماء وأكذبك في دين اليهودي. بهذا المنطق. هذا المنطق يعني بهذا يعني. قال رجل من الصالحين أنا رأيت الجنة والنار بعيني. فالناس في المسجد تعجبوا. قال رجل استحي استقبل بعيني في الرؤية. قال بعيني. قالوا كيف؟ قال رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لنا لقد رآها وعينا رسول الله أصدق من عيني. سلام. رسول الله شفت ما شاف. احنا شفنا. نعم. رأينا. صحيح. نعم. نعم. نعم. طب بعد شهادة الزور ماذا أيضا من آفات اللسان؟ والعياذ بالله رب العالمين المراء. الجدال. أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة. لمن ترك المراء وهو له محق. وزعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو له مبطل. يعني أنا مجادل، الناس تجادل في صغير أمر وكبير، وبالذات في قضايا الدين. في الدين صحيح. أقول لك شيء، الفريضة الوحيدة المنهي عنها في الجدال هي الحج، والفريضة الوحيدة التي لا يجادل الناس إلا فيها هي الحج. فماذا نقول للناس؟ الأسئلة دي بنحج دي 40 سنة، كل ما نحج نسأل نفس الأسئلة بنفس الطريقة، والجدال يستمر. لا لا لا، هذا لا يجوز، هذا يجوز، هذا سبحان الله. لا حول ولا قوة. ويتحول الناس إلى أبو حنيفة ومالك، كما قال أحدهم أبو حنيفة دون رأي ومالك دون حديث والشافعي دون أصول وأحمد دون سنة الأسماء فقط يعني. فالجدال يغضب الناس. لماذا؟ أنا عندما أجادلك وأماريك أريد أن أنتصر عليك لأن في قلبي هوى. صحيح. وإبليس لما قال قصمت ظهري أمة محمد كلما أذنبوا ذنبا استغفروا منه فغفر الله له لأسلطن عليهم شيئا لا يستطيعون الاستغفار منه الهوى. سلم كل واحد يمشي على الهوى زي ما قلنا في أول حلقة كل واحد عنده نسخة معتمدة هي نسخة الإسلام الصحيحة وبقية النسخ مزورة. صح. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. يطلع زي ما يطلع ده كذا ده تبع جماعة كذا تبع فرقة كذا تبع فكر كذا خلاص ما يغير لا يغيره لا أبدا. سبحان الله يكون عبد للهوى فده يتوب منه كيف يتوب منه فالمراء يغضب الناس أولا لأن اللجاجة قد إيه يعني اللجاجة في غير حاجة كما يقولون يعني أنت تقول رأيك فأنا أريد أن أسفه رأيك فسبحان الله أبحث عن ثغرات لا لا لا هذا كلام خطأ أنت قلت كذا وفي البداية قلت كذا والتاني يريد أن إيه أن يعني سبحان الله العظيم يؤكد رأيه فيأتي بشاهد ربما من آية أو حديث ليست في القضية ولا في المعنى والجدال لا يجب إلا بين العلماء في مجالسهم الخاصة للوصول إلى حقائق معينة فقط هذا مكانه هذا غير هذا لا يزاد الإنسان في شيء أبدا قال الشافعي ما جادلت إنسانا أو ما لاحيت إنسانا إلا ودعوت الله عز وجل أن يجعل الحق على لسانه لا على لساني لما؟ لأن هو ما يهموش القضية أنه عايز يظهر الحق وخلاص لما يلاحي إنسان يقول يا ريت إن شاء الله ربنا يرزقه بالحق وخلاص ونسكت رتح. لا ده يجادل في لله يجادل في الله. يعني لله ومقصود قوله تبارك وتعالى فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم هنا اليهود قاعدوا يقولوا لمحمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأن هم المشركين لما راحوا لهم قالوا احنا عايزين نسأل محمد أسئلة تعجيزية ما يعرف يجاوب وانتوا أهل كتاب قالوا اسألوه عن فريق من الناس قوم خرجوا فرارا بدينهم ما قصتهم حكايتهم ايه وبعدين عن رجل ملك مشارق الأرض ومغاربها من هو ما قصته وبعدين ما هي الروح إن أجابكم فهو نبي إن لم يجبكم فهو كذاب فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبركم غدا ولم يستثني نسي أن يقول إن شاء الله نعم فظل 29 يوما لا يستثني لم يستثني لم يقل ان شاء الله انا اردت ان اقف عند المصطلح يستثني ف 29 يوما غدا محك تحقيق رسالة صحيح نزلت ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت فلما نزلت الايات سيقولون ثلاثة ربعهم كلبه يقولون خمسة سادسهم كلبهم يقولون سبعة وثامنهم كلبهم راجما بالغيب كل دي ايه اقاويل قل ربي اعلم بعدتي ما يعلمهم الا قليل كان يقرأ ابن عباس الآية يقول وانا من اولئك القليل ابن عباس كان يعلم ترجمان القرآن سبحان الله ولكن هو علم يعني لا ينفع وجهله لا يضر فلا تماري فيهم الا مراء ظاهره لا تلفتك مثل هذه الاشياء انه عادتهم لا تهم القضيه لان الاسلام لا يهتم لا بالعدد ولا بالاسماء ولا بالزمان ولا بالمكان هذا اسلوب القصه القرانيه يعني دائما اركان القصه خمسه معروفة عند القصة عندكم العقدة والحل والزمان والمكان والشخصية هو لا يهتم لا بزمان ولا بمكان ولا بمكان سبحان الله القصة القرى فيها عقدة في الحدث الحدث الكينونة نفسها سبحان الله لأن انظر إلى الجدل عند الجدل سيدنا إبراهيم حط معلم كبير للجدل حينما حج قومه النمرود نمرود قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت عملا اطلاق السجين هذا احياء وقتل هذا ايه اماته فرفض سيدنا ابراهيم ان يجاريه في هذا الهزل العقلي او الهزال العقلي او الهزال الفكري فطيب ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فوت الذي كفر خلاص خلاص هذا هو أسلوب قطع الجدال. قطع الجدال لأن الجدال مع شوف الإمام الشافعي يقول لو جادلني 100 عالم غلبته ولو جادلني جاهل واحد غلبني. صحيح. لماذا؟ غير بينا. لا لا لأن الجاهل ما يبني جاهل. ما جاهل يقوله هذه منضبة لا هذه سيارة خلاص انتهى الموضوع. طبعا نناقش فيه قالوا انا احيي يومي قالوا انا احيي يومي ما ينفع الجاهل قدر. فالجدال يغضب الناس ولذلك احيانا يحدث طلاق في البيوت من الجدال. سلم يا رب. ما هو ما الشيطان قاعد بكلام بكلام بكلام لا لا لا لا هذا برنامج اغلق التلفاز لا لا تغلق التلفاز وندخل في جدال قصة وقصة والشيطان يكبرها وتكبر المسألة. وبعدين اي طلاق يحدث في العصر الحديث لو جلس الزوج والزوجة في لحظة صفاء وبحثوا لاكتشفوا تفاهة عقولهم. صحيح. إلى هذه الدرجة؟ لأن أغلب المشاكل المشكلات التي تأتينا أولا أنت قد عرفت أن هذه الطباع زوج لا تتغير وأنت قد عرفت أن هذه الطباع زوجة جاءت من بيئة معينة لا تتغير. يا أخي ما تجيش عند الثوابت وتغيرها، تعال عند المتغيرات وحركها وقربها خلي الثوابت دي زي ما هي. يعني مثلا واحد بطبيعته عصبي خلاص هذا سبحان الله، لكن إذا دخلنا في الجدال فثق تماما أننا لن نحصل إلا على كراهية وبغضاء ونخرج من الجدال وأنا أحمل في نفسي أشياء وأنت تحمل في نفسك أشياء. من الذي يترك طريق الجدل؟ يترك أنت أم أنا مثلا؟ أي الخصمين يترك الجدل؟ صاحب الفضل. صاحب أول ما يجي باب الجدل يعني يغلق باب الجدل تماما تماما. وإن فهم عنه أنه ضعيف ولا يحاول يفهم عنه لأن الله سوف يعطيه نورا وبصيرة فلن يعني يوقع لن يوقع في وجهه هؤلاء المجادلين مرة أخرى. بل بالعكس أنا عندما أجد إنسان أنه بطبيعته يجادل أنا لا أكلمه. أنا أحيانا أدخل إلى مجالس أعلم أن في بعض المجادلين أبدأ بالحجة بالكلام الهادئ فإذا لم وجدت الأمر دخل في الجدال وغير الموضوع تماما وكأنني لا أعرف في الدين شيئا. أتكلم عن أشياء والله هذا التلفاز من ماركة جميلة وغيرهم غير الموضوع أقوم وأغادر المكان. لأن يعني إن جادلت العالم أو إن جادلت الجاهل إما أن أحرجك إما أن يحرجك وإما أن يغضبك وفي كلام ولا الناس حقيقة. صحيح. سبحان الله. لأن يعني بالله عليك لما يجي لك واحد يسأل يقول لك إيه رأيك يا سيدنا الشيخ الموضوع الفلاني بس هو تقول حرام أنت تصادر رأيي قبل أن أتكلم خلاص يبقى ساعتها نقول لا لا اسأل في أهل ذلك. وربما هذا معبر عن القرآن الكريم في قوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. نعم نعم. يعرض رجل أغضب عمر رضي الله عنه فتلون وجه عمر غضبا يعني أساء قال أعطنا من مال الله لا من مالك ومن مال أبيك وهم المؤمنين وعرب القح لا يسوي شيء يعني هذا الأسلوب كان فجا على أي حد يعني. فلما قال ابن عباس يا أمير المؤمنين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وهذا من الجاهلين قال صدق الله. سبحان الله سبحان الله يكبر للآية. يعني بلال لما جاء إلى باب عمر وقال لخادمه كيف تجدون عمر كيف تجدون أمير المؤمنين أخبروا إيه في البيت قال الخادم أمير المؤمنين خير كله غير أنه إذا غضب فهو أمر عظيم. تخيل عمر هذا لما يغضب سلم يا رب. فقال بلال لو كنت عنده ساعة غضبه لقرأت عليه شيئا من القرآن فذهب ما به من الغضب. يا افتح شخصيته لما غضب الله مش لما من قال إن محمدا قد مات لأفصلن بين رقبته وجسده خلاص. صحيح. خلاص إنه ذهب للقاء ربه كما صنع موسى. صعد أبو بكر اجلس يا عمر جلس وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر وكأني أسمعها لأول مرة يا سلام. نزلت السورة عليه بردا وسلاما انتهى الموضوع. سلام. فهؤلاء أناس بالآية سبحان الله سبحان الله. ها؟ بارك الله فيكم. بارككم الله. وماذا أيضا من آفات اللسان؟ من آفات اللسان التي مبتلين بها جميعا السخرية. السخرية والاستهزاء طبعا طبعا. يقول ألا تدري من تكلم ألا تدري مع من تتحدث ألا تدري ابن من أنا ابن صح. من ابن من سبحان الله يعني ما طب أنت ابن من وما هو ابن ابن الأكرمين طب ابن الأكرمين قال له أجلها على صلعة الأكرمين. يعني سيدنا عمر لم يرضى نضرب هذه القصة. يعني لما سبق القبطي المصري ابن عمرو بن العاص فخفقه ابن عمرو بالدرة وقال أتسبقني وأنا ابن الأكرمين. كان موسم الحج عمر بعد ما ينتهي مناسك الحج طواف الوداع يجلس عند ظهر الكعبة أمام المظلمة أمام الشكاية. هذه عادته كل عام. فجاء أهل القبطي يا أمير المؤمنين ظلمني ابن وليك في مصر. قال ماذا؟ قال ضربني وأنا سبقته فقال أتسبقه وأنا ابن الأكرمين. أبقى عمر القبطي عنده في المدينة وهو على غير ملة الإسلام وأرسل كبير مستشاري محمد بن أبي مسلم. سبحان الله المهم الصعب فعل. ائتني بعمر وبابنه اثنين قال اضربه كما ضربك أمام الناس. فضربه قال أجلها على صلعة عمر. قال أمير المؤمنين قد اختفيت، ضربت من ضربني. قال لا، ما ضربك هذا إلا بسلطان هذا، ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهات الحرارة. السلام. وذلك لما سلمان كان يفاخر ويقول انا ابن كذا وانا انا من بني هاشم وانا من بني خزيمه وانا من بني مخزوم وانا، فكان سلمان يطامن رأسه انا ابن الاسلام. السلام. وما اعظمه اب. صحيح. ان يكون ابو الاسلام. صحيح. انا ابن الاسلام سبحان الله، الاسلام ابي. فقضيه السخريه نتيجه او احتقار الناس، نظر الناس بازدراء، ودي كبيره من كبائر العيب. ليست الإنسان فقط ينظر هكذا بازدراء هكذا. إن تسخروا منا إنا نسخر منكم كما تسخرون. والعاقبة لمن يسخر في الآخر. صحيح. لمن يقرأ سبحان الله سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. نعم. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. دي صورة كاميرا فيديو ترصد لك سيدنا الشيخ وصل. ايوه هيقول لك الصلاة. ستنا الشيخ وصل، شيخ الاسلام مش هذا المنطق. خدنا على جناحك سيدنا الشيخ، ما تنساش حتة جنبك والله بركاتك. هذا المنطق. هذا بالسخرية. طيب. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. ها بتوع المساجد هم انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. احنا طريقنا على الشيخ اليوم، احنا سخرنا من اهل الدين اليوم، احنا ضحكنا من المنقبات والمحجبات اليوم سبحان الله. لا حول ولا قوه الا بالله. فاليوم تعويض القيامه بقى. الذين امنوا من الكفار يضحكون. يا سلام. يوم ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. يوم ينادون يا مالك ليقضى علينا ربك قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ورد مالك عليهم بعد 1000 سنة. يظل هكذا كالكلب النباح 1000 سنة الى ان يرد عليه اخسأوا فيها ولا تكلمون. فانقطع عملهم من الخروج من النار والعياذ بالله لانهم سخروا. اهلا سبحان الله. الاستهزاء. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء. يقول انا كذا وانت كذا. أنا يا أخي سبحان الله يا أخي أن الناس سواسية كأسنان المشط. قال هون عليك ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة. يا بني هاشم يا بني عبد مناف اعملوا لا يأتين الناس بالحسنات يوم القيامة وتأتونني بأوزار الناس تحملونها على ظهوركم تقولون أدركنا يا محمد على الصلاة. لا أقول لكم إلا ما قاله العبد الصالح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة يا بنت محمد خذي ما شئت من مالي اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. يا الله. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذه قاعدة الإسلام الكبيرة. من بطأ به عمله لم يقول أنا منسب. طب بعدين أين أين أين جدك؟ أين عمل جدك في حياتك؟ شهادة لل. ما اسمك شهادة؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما لا تنفع. لا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سيدنا إبراهيم يقول يا ربي لا أسألك عن إسماعيل ابني. وموسى يقول لا أسألك عن هارون أخي. ومريم يقول لا أسألك عن مريم أمي. سيدنا عيسى. كل سيدنا عيسى، كل الأنبياء يومها ودعاء الأنبياء يومها يا رب سلم يا رب سلم. وكل الأنبياء تقول نفسي وأحمدنا ينادي من ورائي. صلى الله عليه وسلم. نعم. نواصل بعد الفصل. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام بعد الفصل. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بالداعية الإسلامية الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. القرآن الكريم لا يسخر قوم من قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الآية أولا، انظر إلى هذه المصائب في اللسان. وصل الأمر إلى أن حتى اللقب الذي يسيء إلى الإنسان لا يقوله الإنسان، يعني ولا تنابزوا بالألقاب، يعني نريد تفسيرا بسيطا، يعني أحيانا الـ الـ الـ الـ الإنسان يريد أن يسخر ممن أمامه. لك فلان الأعور، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا أخي الله خلقه هكذا. فلان الأعمى، يا أخي إن كان قد سلب منه بصره فقد أضاءت بصيرته، سبحان الله، من يدريك سبحان. هذا الإنسان الذي سلبت حبيبتيه أو سلبت حبيبتاه، لا يجد رب العباد يوم القيامة له ثوابا إلا أن يبيح له وجهه ينظر إليه بكرة وعشية. فانظر إلى هذا الكرم. بعدين يعني أتنابز بالألقاب أن فلان سبحان الله من باب الإقلال من شأنه، هذا كذا، سبحان الله، لا إله إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي، قال رسول جنازة يهودي، قال أليست نفسا؟ قام وقفا، قام وقف، قال أليست نفسا؟ مع أن اليهودي مات، انتهت المسألة. يا أخي هذه عظمة الإسلام، سبحان لا. الله. الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ عمر رضي الله عنه يعني لما لما لما لما تعلم من أستاذ البشرية ومعلمها صلى الله عليه وسلم كيف أن ينزل الناس منازلهم، نعم، كيف، سبحان الله العظيم. يعني تجد إيه لما وقعت بوران في بنت كسرى في الأسر، زوجها للحسن بن علي، قالوا عبد الله بن عمر، أنا ابن أمير المؤمنين يعني الجواب، قال الكبير الكبير، من عبد الله بن عمر؟ من؟ سبحان الله. يا الله. طبعا يا الله. وكان لما يدخل على حفصة يوصيها، لما تتمرد النساء زوجات النبي على يقول يا حفصة لا تغرنك عائشة، انظري من أبوك ومن أبوها، خلي بالك ده أبو بكر، ما حدش يتكلم عليه، لكن أنت مين أنت؟ أبوك عمر؟ إيه عمر؟ يا الله. هل قال أنا عمر؟ أنا الرجل الذي قال في الحق بعدي ما دام عمر؟ لو كان بعدي نبي لكان عمر؟ قلت عما لو رأك شاء. لا يا أخي، أنا هذه الأنا دي، هذه الأنا هي التي ضيعتنا. كلما تعلو الأنا كلما أعلم أن الإنسان قد ابتعد عن الله وبدأ يسخر من عباد الله. يقال إن الله تبارك وتعالى خلق الناس درجات، فهذه درجة من يقول أنا يعني. لا، درجات في العلم. يرفع الله الذين آمنوا الذين أوتوا العلم درجات، مش طبقات. مش طبقات. لا، درجات علمية. أنا أعرف في شيء اتخذه، واحد يعرف آخر في شيئين، واحد يعرف في ثلاثة، هذه درجات، درجة علمية. ونحن نطمع وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات. درجات كويس. لا، عشان ليبلونا فيما أتانا، هذه الدرجات العلمية اللي يخدم بعضنا بعضا. طب بلاش أقول لك شيء بسيط خالص. قلنا من قبل لو أن عمال الصرف الصحي أضربوا أسبوعا، عمال القمامة أضربوا أسبوعا، سبحان من قنع العبادة بما أتاه، حامل القمامة يحملها ومبتسم من وجهه، تصافحه يصافحه يسلم عليك السلام عليكم ما شاء الله يدعو لك وجهه باسم، لو أنه لم يقتنع بمهنته تلك ماذا نفعل نحن؟ الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. يأخذ بعضهم بعضا، صح. كل واحد في مؤسسته، سبحان الله، كل واحد في عمله. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. وماذا أيضا من آفات اللسان؟ الفحش في القول، الفحش، الكلام الفاحش البذيء، اللي هو السب واللعن والشتم وابن كذا وابن كذا. يعني كان اليهود يمرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا محمد، أي الموت عليك، يقول أدبا صلى الله عليه وسلم وعليكم ويصمت وعليكم. فعائشة سمعت مرة فما احتملت فما تحملت قالت وعليكم السام واللعنة أبناء القردات والخنازير. قال يا عائشة المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء ولا صخاب في الأسواق. نهاها سلام نهاها سبحان الله سبحان لا الله. فاحش ولا بذيء ولا صخاب في الأسواق ولا صخاب ولا صخاب يعني صوته عالي مرتفع وجلب ياخذ مؤمن. بعد شوف للعقاد كلمة طيبة يقول إذا ضعفت حجة الرجل على صوته صحيح صحيح. أما تجد في البيت وضعه ضعيف اعمل اي طعام في اي كلام طبعا صح. المحامي الشاطر لا يصرخ امام القاضي. انا اكتفي بالمذكرات بهدوء ومذكرات حقيقيه وليس القاضي صحيح. الثاني وان موكلي وان موكله ولا سيما ولا حيثما. فالفحش في القول يعني الحطيئه هذا واحد من هذا واحد من كان مجموع في افات اللسان صحيح. كان يؤجروه يعني عشان يشتم الناس يدوا له. فكان شتم كل اهل البلد كل البلده شتمت منه فما بقي الا من الا الحطيئة نفسه فشتم نفسه ونظر في المرآة وقال يعني انا قبح من وجه وقبح حامله يعني هذا. فضج اهل المدينه من الحطيئة عمر بن الخطاب فجاء ابي عمر وقال ائتني بالمدية السكينة. قال ماذا؟ قال نقطع لسانه. ضج الصحابه امير المؤمنين. وبعدين ايه يقطع لسان من؟ لسانه شاعر يعني كما تقطع يد مثلا كاتب مثلا سبحان الله. فتشفع الصحابه عند عمر قال احبسوه. فارسل الى عمر رساله بعد يومين ثلاثة من الحبس. ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ؟ ذي مرخ المنطقة التي يعيش فيها. ماذا تقول لأفراخ أولاده يعني بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر؟ ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر سلام الله عليك يا عمر. يا سلام. فقد فأعطاه وقال إياك أن تهجو أحد. أعطاه ماذا؟ فعاد الى الهجاء بعد ان مات عمر. الفحش هذا هو مؤاخذ على هذا الكلام طبعا مؤاخذ. الا يقال انها عادته انها طبيعته هكذا درجه نلتمس له عذرا. ده في واحد من اهل الجنه كان ماشي في الطريق فلقى فرع شجره في شوك فقال اقطع هذا الفرع من طريق المسلمين. قال الله عبدي لما مات قطعت الشر من طريق المسلمين وأنا أقطع الطريق عليك إلى جهنم وأفتح لك طريقا إلى الجنة. شوفوا الكلام يعني أي شيء عند الله يا فما بال الكلام البذيئة البذيئة. الله أما أقام سبحان الله حسان بن ثابت بني عبد مدان في بيت من الشعر وأنزلهم إلى الهاوية في بيت من الشعر بنو عبد مدان وكانوا طوال القامة صحيح. فقال لا بأس في القوم من طول ولا قصر جسم البغال وأحلام العصافير. فكان يسأل الرجل يقول من بني نمير عشان ما يوصل بتاعه. وكانوا هم سموا بنو أنف الناقة. فنعمل ايه نعمل ايه؟ قالوا ارشوا حسان اعملوا رشوا. فجابوا أكرموه وأعطوه 100 ناقة. قال هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنبة. فكانوا إذا سئل الواحد ممن يقول بنو أنف الناقة سبحان الله. فكلمة كانت تهدم وكلمة كانت تبني. وهذه الكلمة عند العرب مهمة وعند المسلم أهم. فقضية الفحش في القول هذه في ناس بطبيعتها شتامة ولذلك نحن نريد أن لا نخرج أمام أبنائنا ومجتمعنا إلى الكلام الطيب حتى يتعود أبناؤنا على الكلام الطيب. أصبح السب وشتم سليقة الآن. لا يعني يجب ان نتوقف لان نحن نريد ان نرد الى الاسلام ردا جميلا ويبدا الرد باللسان الحسن باللسان الطيب. الانسان يحاسب على هذه الكلمات ان لم يكن وراءها قصد ونيه في هذا. شوف شوف شوف شوف المسلم سبحان الله العظيم يعني ما يرفض من قول لم يقل الا بنيه. ما فيش نيه هو لفظ كتبه والله حاسبه يوم القيامة وإن كانت نيته لا تحمل لا أي عداء. يعني سبحان الله المؤمن الفطرة السوية لا تحتمل الأذن السليمة كلاما بذيئا لا تحتمل. يعني سبحان الله كان حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير اسماء بعض الصحابه الاسم عشان ما يبقى ثقيل. يعني ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال انت سهل. قال اسمي حزن. قال سميناك سهلا. قال لا اغير اسما سمانيه ابي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حزن ان شاء الله. فقال حفيد سعيد بن المسيب فما زالت فينا تلك الحزونه. سبحان الله صعوبه الشيء الحزن الصعب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يا عمر قال نعم. قالت هدانا الله الى الاسلام اسمي لا احبه اسمها العاصيه فربنا هدانا الاسلام اسلم. قال لا انت جميله سميتك جميله. قالت يا ابن الخطاب اتسميني باسم من اسماء الدماء اللي ما يباع واشترى اسمها جميله وزمرده وفيروزه وكذا يعني سبحان الله. والله لا اشكرك لرسول الله عليه الصلاه والسلام. قالت يا رسول الله هدانا الله الى الاسلام وسماني اهل العاصيه. قال لها انت جميله سميناك جميله. قالت يا رسول الله جئت اشكو اليك من عمر. قال الا تعلمين ان الله عند قلب عمر ولسانه. يا سلام يا سلام. حتى الاسم حتى الاسم يعني الرسول كان سبحان الله سبحان الله يقول الاسم الجميل. فاحنا قضيه البذاءه في القول دي لم يعني شوف ما قرانا عن الصالحين ان احد منهم قال كلمه بذيئه قط ابدا ابدا سبحان الله لانه حريص على يعني هو حريص على الكلمه لا يريد ان تذهب الى ملك السيد فيكتبها يخرج يا اخي من واذا كان في موقف غضب فيه غضبا شديدا ايضا لا يقول الا صدقا وحقا ولا يقول فحشا ولا زورا ينفث عن نفسه لا لا لا المؤمن ينفث عن نفسه بمرضات الله الله اذا ارضيت الله عز وجل ارضاني رب العباد والله يعني شتم رجل سعد بن ابي وقاص وافترى عليه امام الناس فقال سعد اللهم إن كان صادقا فاغفر لي وإن كان كاذبا فأرني فيه آية فإذا بناقة نادة يعني شاردة خرجت كأنما تبحث عن شيء فأخذت الرجل هذا الذي افترع بين أقدامها هكذا وتجري به إلى أن مات سلم يا رب وصدقت فيه دعوة سعد سلم يا رب سبحان الله فامرأة افترت على سعد بن أبي وقاص في في في في في انه نقل عليها الحد اللي بينها بالارض اللي بينه وبينها قال والله ما نقلت اللهم ان كانت كاذبه فامتها في نفسها امتها في بيتها. وقعت المراه في بئر اصيبت بالعمى وظلت ايام وماتت. يا الله سعد كان مجاب الدعوه نعم نعم نعم هو كان اي حد يقول له ادعو لا سعد خلص الا انت يا سعد اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوه. شيء بسيط اطب مطعمك شيء طبيعي يعني. في هذه الدنيا ليس سبحان الله العظيم في هذه الدنيا ليس شيئا سهلا. من لما تعامل بالربا اصابه غباره لكن نحاول صح. لان من اكل الشبهه 40 يوما عصت جوارحه شاء ام ابى. تخيل من اكل الشبهه مش الحرام الشبهه اللي ادنى من الحرام اقل بكثير. من اكل شبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء ام ابى. سلم يا رب. سلم. اسال 10 من الرجال لماذا تنظر في الشارع هكذا الى النساء؟ يا اخي اليس لك زوج؟ يقول لي لك اخت؟ لي لك ام؟ اي لي لك بنت؟ تحب ان لا انا لا احب انا رجل عربي انا غيور. ويصنع فإن كانت لك عيون فلنداس أعين وعينك إن أبدت إليك معين تصنها وقل يا ناس للناس أعين وبعدين قل يا عين للناس أعين وبعدين إذا نظر هو إلى 10 ماذا أخذ من 10؟ لا شيء. وإذا نظر محارم 10 إلى حرمته هو ماذا أبقوا له؟ نهشوه. ماذا أبقوا له؟ لا شيء. صح. شوف عفوا قال علي عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزني يزنى به ولو بجداره. إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلم. مرة ثانية أمام الكاميرا شيخ. الله يرضى عليك. مرة ثانية. عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك، فاعلمي من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا ففهم. سلم يا رب. ومعظم النار من مستظهر الشرري، سهم من سهم إبليه. فلذلك هو لما بيأكل حرام وشبهة عينه بتراوده أن ينظر، يده تمتد على الرشوة، رجله تمتد إلى المكان الحرام، لسانه يمتد إلى السخرية والاستهزاء وقول الفحش وشهادة الزور والكذب والافتراء على خلق الله والغيبة والنميمة. وبعدين المجتمع لا يسلم، مجتمع غير آمن، يعني أنت تسير وظهرك غير محمي. تكلموا عليه، يأخذوا في عرض، يقولوا كذا، يكتبوا فيها تقريرا كذا، لماذا يا أخي؟ ما متى نأمن؟ إن لم نؤمن بالله لا إله إلا الله محمد ونعلم أن الله رقيب علينا، لنعامل الناس كما يحب أن يعاملنا الناس. نعم، وهذا كله من آفات اللسان. آفات اللسان. نعم. صح. نعم. طب استطراد جانبي ضميمة لما تفضلتم به الآن، مسألة الزنا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا تزر. نعم. يعني هو يزني لما يزنى بأهل بيتي، يعني هم لم يصنعوا الزنا مثلا. لا تمام. هو الزنا ليس ارتكاب المحرم، وإنما العين تزني وزنها النظر، واليد تزني وزنها اللمس، والرجل تزني وزنها وهكذا. ويصدق على هذا أو يكذبه الفرج. وقلنا عن هذا الجواهري الذي كان عاد إلى بيتي فرأى امرأته تبكي وكان مرا، مالك؟ قالت الرجل الذي يحمل القمامة أخذ مني صندوق القمامة ولمس يدي عمدا وولى. فالمرأة امرأة حرة مسلمة، كيف يعني غريب يلمس يدها؟ فتوترت وبكت جدا. فبكى الرجل، قالت جاءت امرأة تقيس شيئا فلمست يدها عن عمد. يا الله. لكي يفيق. يا كيفيق. الله. قصة كان يحكيها الله رحمة الله عليه اللي هو محمود شيد خطاب، كان رجل العلامة في الفقه العسكري العراقي مشهور رحمة الله عليه. فكان يقول في الثلاثينات كان رجل تاجر عراقي يذهب إلى الشام للتجارة. ففي مرة كان يذهب بعد ما كبر ابنه، فعنده ولد وبنت. فقال للولد وهو مسافر احفظ عرض اختك. فتعجب الولد، اخته مش مسافره معاه، اخته مع ابوه. فكان زمان السقه اللي يجيب الميه دي بالقربه وبتاع. فالرجل ينظر فوق لقى السقه، دخل فقبل ابنه التاجر وجري. عاد الولد بعد شهرين قال له كنت اوصيتك ان تحفظ عرض اختك، ماذا صنعت في يوم كذا؟ نفس اليوم قبل واحدة. يا الله. كما تدين في الدين، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين في الدين، امسك عليك لسانك ولا يسعك بيتك وابكى على خطيئتك يا ابن عمران، هكذا قال الخضر لموسى عندما افترق. القصة بوضوح. قال موسى بعد ما شاف القصة العجب من الخضر، قال له اوصيني بعد، انا ناخذ وصية واحنا ماشيين. قال له امسك عليك لسانك. اول وصية. سبحان الله. امسك عليك لسانك. اللسان هذا مشكلة. اللسان مشكلة ضخمة. وليسعك بيتك، مفيش داعي للخلطة الزايدة عن اللزوم، وابكى على خطيئتك يا ابن عمران، ان لم تبكوا كما قال ابو بكر، ان لم تبكوا فتباكوا. يعني الانسان يشجع نفسه على البكاء في جنح الليل. مش معقول يعني الطير تبكي ونحن لا نبكي. لا يعني احنا يعني دمعة تجري من عين باكية تطفئ بحورا من النار، هكذا قال علماؤنا. دمعة واحدة. سبحان الله. اخرجوا من النار كل من قطرت عينه دمعة ولو مثل رأس الذبابة خشية مني. يا الله. يخرج هذا، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين بات تحرس في سبيل الله، وفي رواية ثلاثة، وعين غضت عن محارم الله. عين تغض عن محارم الله. عروة بن مسعود الثقفي لما قطع رجله بكى، أتبكي من قضاء الله يا عروة؟ قال لا، يعلم الله أني ما سرت بها إلى معصية، ولكن سرت بها إلى مجالس العلم وإطعام الطعام وصناعة الخير ورعاية اليتامى. يا رب إن كنت قد أخذت القليل فقد أبقيت الكثير يا بر يا وصول. يا سلام. بارك الله. يا سلام. بارك الله فيك. مولانا أكرمك الله يا سيدي، بارك الله فيك. وماذا أيضا من آفات اللسان يا مولانا؟ والله آفات اللسان أيضا كثيرة. نحن يعني غير السخرية والتهكم بال بالمسلمين القذف المحصنات المؤمنات، نعم، وقذف المسلمين بما ليس فيه مصيبة. نعم. القذف هذا كارثة كبيرة. يعني تخيل أنت يقول أن فلان أمه كذا أو أبوه كذا أو هو كذا أو هي كذا أو ابنته كذا. القذف سب وشتم في العرض، في العرض بأنه ارتكب كذا أو صنع كذا. هذه سبحان الله. ولذلك السبع الموبقات من ضمنها إيه؟ قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، لأنها جلسة في بيتها وهو يشيع عنها كذا وكذا. سبحان الله. قالت في القرآن ملعون هذا، والعياذ بالله رب العالمين. يعني سورة النور لعنوا في الدنيا والآخرة، والعياذ بالله رب العالمين. لما في حديث الإفك، لما قالت مرضت بعد غزوة بني المصطلق فاستأذنت أن أمرض في بيت أبي، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرجت نقضي حوائجنا خارج البيوت، فسارت بجواري أم مصطح، ومصطح دي زي الخادمة أو مربية لها، فلما عثرت في حجر كدت أن أقع، قالت تعس مصطح، قالت يا أم مصطح هكذا على ابنك؟ يعني سبحان الله. قالت أما تريت يا أم المؤمنين، وحدثتها لما حدث. ومصطح كان من ضمن، مصطح بن أثاثة كان من ضمن. أنا أريد أن أقول شيء من أخلاق الصالحين حتى كيف يقول الإنسان. مصطح هذا كان مين ينفق عليه؟ أبو بكر سبحان الله. عليه وعلى أمه يعني. وكان لا، كان نفقة شهرية لمصطح، غير أن أمه تعمل وتأخذ راتب، لا هو من غير ما يعمل ولا غيره كان أبو بكر ينفق عليه. وتقول سبحان أبو الله. بكر للحظة بشرية قال والله لن أنفق عليه حقه. تنزل الآية ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى أن قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يا سلام. فبكى أبو بكر قال والله أحب أن يغفر الله، وعاد لينفق على مصطح. سلام. أي إنسان هذا سبحان الله. ولذلك يعني أنا لا أصدق أن واحد يقول لك فلان يا سيدنا الشيخ ما تزعل منه، لا، هو لسانه بذيء بس قلبه أبيض. صحيح. أقول له أنت كاذب، لو كان أبيض لما سمعت منه إلا الخير، لو كان قلبه موصول بالله لما سمعت منه إلا الذكر، لكن أسمع منه بذاءة وشت وغيبة ونميمة، ثم تقول لي قلب لا لا القلب آنية وهذه مغرفة يغرف منها، ينم الكلام ولا تعرف أنه في لحن القول. جلس قوم مع أحد الصالحين فظلوا يعني يذموا في الدنيا، الدنيا سيئة، الدنيا متعبة، الدنيا لا نحبها، الدنيا. فقال من أحب شيئا أكثر من ذكر، أنتم منافقين. يعني دليل أنه أن أنتم تحبوا الدنيا. يقول إيه الولد ابني مشاكس متعب، أنت عايز تتكلم عليه، أنت تحبه حبا جمل بس تريد أن توري أن من الباب التوري. فاللسان حقيقة الأمر. أنا أريد من الإخوة المشاهدين والمشاهدات أن يأتوا بورقة ويحصوا آفات اللسان التي كل واحد عارف مصائبه كويس. صحيح. ما فيش حد مش عارف مرضه. هو حد إيه أنا أشوف يعني اضحك على كل الناس ولكن لا اضحك على ناس. صحيح. يعني كل واحد يمسك ورقه وايه ويكتب الغيبه، النميمه، الكذب، الفحش بالقول، شهاده الزور، المراء، الايماء، اليمين الغموس الذي يقسم بالله وهو يعلم انه كاذب، يغمس صاحبه في النار ولا كفاره له والعياذ بالله رب العالمين. كل هذا يكتب ويبتدي يصلح آفه. يا الله، اسبوع هكذا. هذا بارك الله فيكم. دعاء نختتم به هذه الحلقه يا شيخنا. اللهم يا أرحم الراحمين، أمسك ألسنتنا إلا عن الحق يا أرحم الراحمين، اجعل ألسنتنا ذاكرة لك أناء الليل وأطراف النهار، اجعل ألسنتنا لهاجة بذكرك قارئة تالية لكتابك في ليل وفي نهار يا رب العالمين. أمسك ألسنتنا عن أعراض الناس واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا، وصلى الله على سيدنا محمد. بارك الله فيك. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة من الأسبوع القادم، نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولياء ولغيرهم مني البراء ولغيرهم